لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح، قال باب عشرة النساء، قال باب عشرة النساء، ويقصد بهذا الباب عشرة النساء يعني بتعبير آخر حقوق يعني الزوجين، حقوق الزوجين وخصوصا المرأة، أو كأنه يريد أن يقول يعني حق المرأة وعشرة النساء. وعشرة النساء كيف تكون؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في ضبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات، ولكن أعل بالإرسال، وإن كان بعض العلماء يصححون اتصاله، صححون اتصاله. قال ملعون من أتى امرأة في ضبرها. يعني يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وطء المرأة في ضبرها حرام بالكتاب والسنة وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. فهذا الحديث يعني يدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، لأنه من كبائر الذنوب، وذلك لما ورد فيه من اللعن، ونسأل الله العفو والعافية. في الوقت الشرع يقول هذا، وفي الوقت في الوقت الذي يخرج علينا هؤلاء الفجرة يعني بما يسمى به تشريع للمثليين، ويطالبون به في بلاد المسلمين، ويصنعون أفلاما لأجل أن يجلبوا رأيا عاما للتعاطف مع هؤلاء الفجار الشواذ المجرمين، الذين في الحقيقة يجب أن يقام عليهم حد يعني والعياذ بالله اللواط أو حد السحاق. المرأة تتجوز المرأة والراجل يتجوز الراجل، ويقولوا المثليين، ويجيبوا الفيلم بيتعاطفوا معاه، يا عيني ده غلبان وده لازم نقف جنبه لأنه هو حتى لو هو كده بس ده له حقه ونحو ذلك، وحريته أنه هو يعمل زي ما هو عايز. نعوذ بالله من ذلك، هذا كفر والعياذ بالله، لأن هذا يخالف أمر الله. وإن لما الناس يقولوا هم حرين يعملوا زي ما هم عايزين ويخالفوا أمر ربهم سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. قال رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف، لكن حسنه أيضا طائفا. لا ينظر الرجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في ضبورها، هذا معناه طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، الله لا ينظر إليه، وهذا مقتضى أن يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن هذا الفعل كبير والعياذ بالله وذنب عظيم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. نصيحة في الحقيقة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لكن أكثرنا يعني ينساها ويغفل عنها. فيقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، لأنه استوصوا بالنساء خيرا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بسرعة على السؤال اللي هيطرح، يا رسول الله نستوصي بهم خيرا و فيهن أو كلهن تقريبا يفعلن ويفعلن ويفعلن. فإنهن قال فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء من الضلع أعلى. خلقنا من الضلع، هو ده الضلع عامل كده هو في الحتة دي كده، فهو الضلع كده معوج عامل كده، مش واقف كده عامل كده هو. فلما يجي واحد عايز يعدله وخليه كده، ده عظم هينكسر، مش هو مش من مادة انها لينة تمشي كده معاه، لا هو عظم وهو خلق كده. كذلك المرأة، وسبحان الله، وإن أعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه. الضلع هو طويل، وبس الحتة اللي فوق دي عاملة كده هو، اللي هو إيه، دماغ المرأة، عقل المرأة، فيه عوجاج. نعم فيه عوجاج. فإن ذهبت تقيمه كسرته. واحد يقول لا مش هينفع، لازم تبقى عدلة كده في كل حاجة، لا ما فيش حاجة. مش ممكن المرأة هتبقى عدلة في كل حاجة أبدا أبدا. طب هل في نساء كمل؟ طبعا كمل، في نساء كمل، لكن دول نوادر. خديجة وعائشة وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومريم ونحو ذلك. نعم. قال فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. إذن فهذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر في يعني عشرة النساء، لأن المرأة الأصل فيها العوج، ولذلك الإنسان لابد يتعايش مع هذا الحال. فهي من جهة فيها أشياء جميلة وعظيمة جدا يستمتع بها الرجل ويعني تريح الرجل، ومن جهة أخرى عندها أشياء نتيجة العاطفة وكذا تكون معوجة فيصبر على ذلك. قال ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قال عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا. بيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، يعني قربنا من المدينة بقى، بدأوا يسرعوا في الخطبة عايزين يوصلوا بيتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء، لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. لكي تنتشط الشعثة، الشعثة اللي هي شعشة الرأس، وهذا حال غالب النساء لما يكون زوجها مسافر فهي لا تهتم بنفسها، ولذلك تكون شعثة الرأس وتستحد المغيبة، يعني عندها مثلا أشياء مثل شعر العانة وكذا، فإذا كان الزوج غائب ما بتهتم، فإذا علمت بقرب حضور الزوج تستحد، يعني تزيل هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أمهلوا، يوم الناس هيعرفوا في المدينة أن احنا قربنا، هيوصل الخبر يعني أن الجيش قرب، فيقوم النساء تستعد لاستقبال الرجال. قال في رواية للبخاري فإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. لماذا؟ لأنه هيطرقها ليلا هيجدها على هيئة ربما ليست هي التي يحب، فيقوم يزهد فيها، ولعل هذا يكون سبب في الفراق وكذا ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو كره أن الإنسان يدخل على أهله فجأة وليلا، هنا من باب أنه الغالب في النساء أنها في الليل هتكون طبعا نائمة وهي زوجها غائب، فمش مهتمة بهذه المسألة، مش مهتمة بهذه المسألة، وعليف عند ذلك هي يعني عند ذلك هي لا تنشغل بماذا؟ بهذا الأمر. طيب في هذا الزمان أصبح عندنا والحمد لله التليفون المحمول وكذا ونحو ذلك ييسر هذه المسائل. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم. أيضا هذا فيه أدب من أداب عشرة النساء، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه. الإفضاء المقصود هنا يعني عند الجماع، بين كل رجل وامرأته، بين كل رجل وامرأته أسرار، وخصوصا عند الجماع. فإذا أخرج الرجل هذه الأسرار كان من أشر الناس عند الله يوم القيامة. ولذلك لا يحل للرجل ولا للمرأة أن يفعل هذا الشيء. قال عن حكيم ابن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حق زوجي أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم. أيضا هذا الحديث من باب حسن عشرة النساء. يا رسول الله، ما حق زوجي أحدنا، ما حق زوجي أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. كلها أداب عظيمة جدا يعني لحسن العشرة بين الرجل والمرأة. تطعمها إذا أكلت، تكسوها إذا اكتسيت، شعور بالمشاركة، وإلا البعض والعياذ بالله ممكن هو والعياذ بالله يكون أناني، هو يلبس وكذا ونحو ذلك، وكما يقولون الناس في تعبيراتهم العامية منزه نفسه، والمرأة يهملها يعني. وده بيحدث مع رجال كثير من الناس، تبقى هو يلبس أحسن لباس وأحسن لبس ويمشي في الشارع ومش عارف إيه ونحو ذلك، وهي ما يهملها، بل حتى ربما في المأكل والمشرب يطلع يأكل مع أصحابه ومش عارف إيه ويعمل كل حاجة ويهملها الفتات. هذا ظلم. قال: ولا تضرب الوجه، ولا تقبح. ولا تضرب الوجه عند العقوبة، وفيه إشارة إلى جواز الضرب، لكن لا تضرب الوجه. ولا تقبح، يعني لا تقول ألفاظ تقبح بها. ولا تهجر إلا في البيت، والهجر يكون في البيت حتى لا يتسع الخلاف، لأنه إذا خرج الزوج من البيت كما يفعل كثير منهم، أو يخرج الزوجة من البيت، الخلاف يتسع. لكن لو في البيت سرعان ما يلتئم الأمر. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. كانت اليهود تقول، جابر بن عبد الله بيحكي ان اليهود اللي كانوا في المدينة معاهم كانوا بيشيعوا هذا الكلام. كانت اليهود تقول: اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد احول، وده كلام باطل ابطله الاسلام. قال: فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ان شئتم. ولذلك اذا اتى الرجل المرأة من دبرها في قبولها فلا حرج عليه في ذلك، ولا أحول ولا غير أحول، وأنه يجوز له ذلك. وهذا أيضا من باب يعني معاشرة النساء بالحسنة، أن يعاشرها بالحسنة. أن الشرع نهى مثلا أن يأتيها في دبرها، لكن لم يمنعه من أن يأتيها من دبرها في قبولها، فهذا من حسن العشرة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فهذا الحديث فيه دعاء يعني عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياه، وهو التعوذ بالله من الشيطان عند الجماع. فهذا من أسباب دفع يعني هذا الضرر عن يعني المولود لم يضره الشيطان أبدا إذا دعا بمثل هذا عند الجماع، وهذا من حسن عشرة النساء أيضا. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي زوجها. وهذا أيضا من حسن العشرة وحق الزوج على المرأة، أن إذا دعاها الرجل إلى فراشه لا تمتنع ولا يعني تأبى إلا من عذر مشروع، كان تكون مريضة ولها عذر في ذلك، فهذا عذر مشروع. أما إن لم يكن عذر فإنها عند ذلك تكون قد ارتكبت أمرا عظيما، وإلا يصل إلى الكبيرة، لأنه كما جاء في الحديث باتت تلعنها الملائكة، وفي الرواية الأخرى بات الذي في السماء، كان الذي في السماء ساخطا عليه. فهذا يدل على عظيم هذا الفعل وجرمه، إن المرأة تمتنع عن زوجها وهو يدعوها إلى فراشه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هذا اللعن ابتداء يدل على أن هذه الأفعال كبائر، الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، اللي هي تحط باروكة تطول بها شعرها نحو ذلك، والمستوصلة الطالبة فعل ذلك بها، يعني اللي بتعمل واللي عايزة تفعل، كلاهما ملعونة. والواشمة، الوشم معروف اللي هو نوع من الغرز بالإبر في الجلد، ثم تحشى هذه الأماكن الغرز هذه بالكحل ونحو ذلك، فتترك أثارا وصورا ونحو ذلك ورسومات، هذا الوشم ملعون يعني فاعله. فالواشمة والمستوشمة كلاهما ملعون في ذلك. طيب، هل يدخل في هذا الصبغات التي توضع على الوجه للمرأة ونحو ذلك، الصبغات اللي بيسموها المكياج ونحو ذلك؟ لا يدخل في ذلك، بل هذا مباح من باب التزين. أما الوشم وأما الواصلة والواشمة معلوم، ولذلك هذا الذي يلعن به الإنسان. والعجب ان احنا دلوقتي بقينا نشوف الوشم، الرجالة بيعمل وشم، الآن نجد الرجل يعمل وشم على أفاه بتاعه مش عارفه، على دراعه على كتفه ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قالوا عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. قال: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. هذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث المسلمين عن أمر هو كان يخشى منه. لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أنا هممت أن أنهاكم عن هذا الأمر، الغيلة. والغيلة هي كما قال العلماء هي إرضاع المرأة الصغير، أو إرضاع المرأة آسف جماع المرأة أثناء الرضاع، جماع المرأة أثناء الرضاع، يعني المرأة بترضع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون هناك ضرر على الرضيع إذا جامعها زوجها، ولذلك قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. يعني بيقول أنا من حيث التجربة رأيت في الروم وفارس أنهم يفعلوا يعني يجامع الرجل المرأة في أثناء الرضاع ولا يحصل ضرر ولا شيء. وهذا فيه دليل على جواز أن نأخذ من الكافر الخير، لو كان الكافر عنده حق في شيء نأخذ منه لا بأس. قال: ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. العزل يعني أن يعزل الرجل ماءه عن المرأة، يعني يجامع المرأة، ثم إذا أراد يعني الـ الـ الـ يعني الـ يعني الـ الـ الـ عند ذلك قذف الماء، فإنه يعني يعزل عن المرأة بحيث أنه يمنع مسألة الإيش الإنجاب. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ذلك الوأد الخفي. ظاهر هذا الحديث أن العزل ممنوع، أن العزل محرم، لكن هذا الحديث لا يكتفى به وحده، وإلا فالحديث التي تأتي بعد ذلك تجمع، وعند ذلك يقال حكم المسألة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل. واحد عنده جارية أما فهو يطأها، بس مش عايزة تخلف أولاد عشان ما يبقوش الأولاد أمهم أصلا كانت يعني أما ونحو ذلك. قال: وأنا أريد ما يريد الرجال، يعني أنا لا أتوقف عن مسألة يعني إن أنا يعني أجامعها. قال: وإن اليهود تحدث أن العزلة الموؤودة الصغرى، وبيقولوا أن اليهود بيقولوا أن العزل ده هو ده زي الموؤودة بتاعت العرب زمان، البنت كانوا يقتلوها وهي حية، ده زيها بس ده الصغرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، كذبت يهود، وابتداء هذا فيما يخالف الحديث السابق، كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. لا، من قال إنه بالحتم زي ما تقول اليهود إن ده وأد؟ أبدا، إذا أراد الله عز وجل أن يكون الولد سيكون، وسواء عزلت أو لم تعزل. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قال ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه، فلم ينهنا عنه. فهذا الحديث يدل على جواز العزل. طب ما الحديث اللي فيه ذلك الوأد الخفي، هذا العلماء بعضهم يقول كان هذا نهي قبل الإذن أو الـ أو الـ أو, الـ أو الإجازة، كان ده الأول وبعدين أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وبعضهم يقول لا، هذا محمول على العزل الذي يكون فيه ظلم، يكون فيه ظلم، يعني إيه؟ إنه يعزل عن غير رضا المرأة، عن غير رضا المرأة. ولذلك العلماء يقولون إن العزل يشترط فيه شرطين: أن يكون ذلك باتفاق الزوجين، أن يكون باتفاق الإيش الزوجين، وألا يكون فيه أو يكون في ذلك ضرر، إنه ما يكونش في العزل ده ضرر بأحد الزوجين. والحقيقة ينضف طبعا شرط ثالث، وهو ألا يكون أصل العزل خوف الفقر، إنه ما يكونش خوف الفقر. إنما لو مسألة تنظيم الأسرة كذا، إن هي كبرت في السن وخايفين من الأولاد في السن ده عشان يعني عوامل نجاح الأولاد الولادة وكذا والعوامل الوراثية والأمراض وكذا، كل ده معتبر، يجوز معه العزل عند ذلك، يجوز معه العزل عند ذلك، وليس هذا ينافي حسن العشرة. علشان كده يحمل الوأد الخفي، معنى الوأد الخفي على الظلم، إن هو يعزل رغما عنها، يعزل رغما عنها، أو أن المرأة هي كذلك تمنع نفسها من الحمل رغما عن الزوج، أنها تأخذ مثلا موانع حمل وهو الزوج لا يدري ولا يعلم، يقال لها هذا وأد خفي، لأن ظلم تمنعي من حق له. نعم. قالوا عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. هذا الحديث انتهى. قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. قال: أخرجاه. كان يطوف على نسائه بغسل واحد. هذا الحديث في باب حسن العشرة كأن الحافظ أورده من باب إنه ليس يعني ينافي حسن العشرة أن يعني يطأ الرجل أكثر من زوجة بغسل واحد، بغسل واحد. هب مثلا أن هذا الرجل له مثلا زوجتان، مثلا زوجة في ناحية من البيت، يعني عنده بيت كبير واسع مثلا، جزء منه الأسرة دي وجزء منه الأسرة دي، عنده بيت كبير زي الناس اللي هم المرتاحين ماديا والسعوديين والجماعة دول، تلاقي عندهم ما شاء الله الأسرة البيت كبير، وتلاقي الجناح ده بتاع الزوجة دي وأولادها، والجناح ده بتاع الزوجة دي وأولادها. لا ينافي ذلك، ممكن الرجل يأتي امرأته هذه ثم يخرج ويأتي امرأته الأخرى بغسل واحد، هذا لا ينافي. وإن كان يستحب الوضوء أو الاغتسال لو أمكن بين ذلك، لأن هذا أدعى للنشاط ونحو ذلك. نقف على باب الصداق إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.